بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة متنوعة يعني تدور حول الدرس وغيره. يقول الأخ: في الحديث الصحيح حديث أم صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وآخره، أليس هذا خاص من نبي؟ لكن حديث ابن عمر الذي استمعت إليه أنت معنا أنه كان الرجال والنساء يتوضعون من إناء واحد على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، فهذا بين المراد من ذلك، وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أيها الإخوة أن الأحكام إذا جاءت لا تختص برسول الله إلا أن تكون خاصة به، كما قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا قد تكون خاصة بشخص ومن الناس من يشري نفسه، فإن هذه نزلت في نعيم بن مسعود. يقول الأخ: نسمع الكثير يقول تبرك بالأكل معنا، وبعضهم يقول يا بركة، وبعضهم يمسح الإنسان، هذه كلها أشياء لا أصل لها، وهذه ترجع أيها الإخوة إلى عقيدة الإنسان. هل يقصد بذلك تبرك معنا يعني أنت رجل صالح ووجودك معنا يعني نشرف بك ونسعد وهذا يزيدنا بركة وخير؟ شيء لا بأس به. أما إذا كان يريد أن لك خصائص كما يفعله الصوفية وأتباعهم الذين يعتقدون فيهم الكرامة وغير ذلك فهذا لا ينبغي. ولذلك أيها الإخوة هذا يرجع إلى عقيدة الإنسان، يعني فرق بين أمر تقوله وبين أمر تقوله وتعتقده. يقول: هل هذه لفظة جائزة؟ لا، الذي ينبغي أن تتجنبها. وإذا كان الله تعالى يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا هي انظرنا، ولكن لأن اليهود يستخدمونها لهدف، فإذا كانت هذه توقع في الشبهة فعليك أن تتجنبها. يقول بعد ذلك في نفس السؤال: سافرت إلى مكة ومكثت بها أيام، لكنه ما حدد الأيام، وعند خروجي منها صليت صلاة العشاء، هل لي بعد خروجي أقصر العشاء؟ خلاص، إذا خرجت من مكة أو من غير مكة من أي بلد حتى ولو بقيت فترة كثيرة، أو كان هذا أول سفر أنشأته، فإن لك أن تقصر الصلاة ولك أن تجمع، ولكن الجمع فيه خلاف الحنفية، والصحيح أنه يجمع. يقول الأخ: هل يقع الطلاق أثناء الحيض، أي المرأة حائض؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والابن القيم كلام جيد في هذه المسألة. هل هناك دليل على أن السواك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب؟ نعم، مر بنا ودرسناه، إذا كان الأخ معنا فقد مر بنا، وإذا لم يكن معنا فنذكره أو يكون نسي. يعني كان الوضوء قد فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، يعني سواء كان على طهور سابق أو كان محدثا، فلما شق عليه ذلك أمر بالوضوء عند الحدث، ثم بعد ذلك رخص له بالوضوء عند الحدث وأمر بالسواك، فكان واجبا في حقه. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في قضية السواك، والصحيح أنه سنة مؤكدة. أما الوضوء عند كل صلاة ففيه خلاف، هناك أيضا من يرى من العلماء أنه يجب لكل صلاة، وهذا مروي عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه، ويستدل بالآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. والعلماء قدروا إذا أردتم القيام إلى الصلاة محدثين، فأضافوا كلمة محدثين ثم جاءوا بالأدلة. يقول الأخ: إذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين في صلاة العشاء ثم سلم ثم قمت لأتم صلاتي، ثم أتم بي رجل، فهل أقرأ الفاتحة وسورة وأجهر بها، أولا نحن ننظر هل اقتداء بك صحيح أو لا، هذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من لا يجيز اقتداء المفترض بالمتنفل مطلقا، ومنهم من يجيزه في مثل الصورة التي حصلت من معاذ، لأنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، لكن من العلماء من يجيز ذلك. إذن على القول بجواز الاقتداء بالمؤتم أن تكون تماموما، هل يجوز أن يقتدي بك إنسان ويجعلك إماما؟ هنا يحتاج إلى تحويل النية، بدل أن كنت ماموما ستصبح إماما، فهذا فيه تغيير في النية، فهل يؤثر؟ نحن نجيب الأخ على قول من يقول بجواز ذلك، لا حاجة لأن تقرأ بأن ترفع صوتك. وهنا فائدة أنا أذكرها الآن، المشكل عند بعض طلاب العلم الذين في أول الطريق يظن أنه لو جهر بالقراءة في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية أنها تفسد الصلاة، لا، أنت تركت المستحب والسنة لكن لا تفسد الصلاة، لو أنك جهرت بالفاتحة في الظهر لا تفسد صلاتك، ولو أنك أسررت بها بالمغرب إلا الإمام، فالإمام كيف يعرف الناس أنه يقرأ إلا أن يرفع صوته. يقول الأخ إذا نويت الإقامة في بلدة أكثر من 4 أيام فهل لي أن أقصر لمدة 4 أيام ثم أتم، أم أتم صلاتي من أول يوم؟ إذا عزمت على الإقامة أكثر فعليك أن تتم، على الرأي الأظهر في هذا الأمر. يقول الأخ ما حكم الإسبال في الصلاة وهل له دليل؟ أولا الإسبال هو ممنوع منه مطلقا، وأنه ماذا من كبائر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ونهى من أن يجر الإنسان رداءه خيلا، ونهى عن إسبال الإزار مطلقا، ولذلك أشكل ذلك على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه إزار، وتعلمون السروال أو الإزار إذا كانت الرقبة واسعة ينزل فأنت ترفعه، فهو خشي أن يكون، فقال عليه لست منهم، يعني أبو بكر ما كان يطيل إزاره، ولكن الإزار نتيجة ماذا؟ الارتقاء، وأنتم تعلمون الحالة التي كانوا عليها في ذاك الوقت. ففرق بين من يطيل ثوبه أو سرواله أو رداءه إزاره تعمدا، وبين من ينزل ذلك الشيء، أو أنه إذا ركع تجاوز الحد وغير ذلك، لا، هذا لا يدخل في ذلك، ولا حديث في ذلك صريحة أن هذا لا. أما ما يتعلق بحكم الصلاة فلا أثر له في الصلاة، يعني لو صلى إنسان وثوبه طويل يجره فصلاته صحيحة، لكنه صلى وهو متلبس بأمر لا يجوز له فعله، فهو هنا صلى قام فأدى الصلاة الواجب عليه، ولكنه أداها في حالة هو متلبس بذنب، فما كان له أن يفعله، فهو يؤجر من هنا ويأثم من الجانب الآخر، كما مر بنا في الصلاة في الدار المغصوبة وفي الثوب المغصوب وأيضا في البقعة المغصوبة إلى غير ذلك. يقول الأخ هنا هل المرأة التي جاءت إلى عائشة هل دخلت بيتها بدون إذنها، وهل عائشة لم تكن بالبيت، وهل سمحت لها إلى آخره؟ أولا عائشة في البيت لأنها تصلي، وجدتها في بيتها أرسلتها إليها في بيتها فوجدتها تصلي، هل دخلت؟ الأصل في الإنسان ألا يدخل بيت أخيه حتى يستأذن، إذا دخلتم بيوت فلات حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، ولذلك من السنة أنك إذا جئت إلى صاحب البيت تقرع الباب السلام عليكم مرة مرتين ثلاث، فإن أذن لك تدخل وإلا فتذهب، قد تجد تأتي فتجد الباب مفتوحا، وربما كان بيت عائشة مفتوحا، وربما هذه جرت العادة ورفع الحرج بينها بين مولاتها وبين عائشة أن كل منهما يدخل، وعائشة هنا وحدها وليس هناك محظور.